قال ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب يسمى خطاب كرامة، لأن الله كرم فيه المؤمنين بوصف عظيم وهو وصف الإيمان. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ينصرف أعظم ما ينصرف إلى ولاة الأمر لأنهم القائمون على بيت الله الحرام. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا تعليل لما سيأتي بعده، تعليل لما سيأتي بعده. إنما عند النحاة كافة ومكفوفة لأنها لا تعمل. إنما المشركون نجس، وصف الله عز وجل أهل الإشراك بأنهم نجس. واختلف العلماء هل النجاسة معنوية أو حسية، والصواب أنها نجاسة معنوية سببها الإشراك، أن النجاسة فيهم نجاسة معنوية سببها الإشراك بالله. فلما كان الشرك أعظم الذنوب، كان أعظم خبث عياذا بالله يمكن أن يناله أحد من الخلق. فقال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. فلما كانوا نجسا عظم الله بيته الحرام أن يدخله هؤلاء، فقال جل ذكره: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا، هذه لا الناهية التي هي موضوع الحلقة. ويقرب فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. قال جل وعلا: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقوله جل وعلا هذا يشير إلى عام بعينه، ذلكم العام كان العام التاسع الذي لم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتبعه علي بن أبي طالب يحمل صدر صورة براعة كما هو واضح ظاهر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من كان يحيط بمكة والمدينة في جزيرة العرب في شمالها أو جنوبها، شرقها أو غربها أو وسطها، من أهل الإشراك كانوا يأتون مكة، لأن العرب لم تنقطع عن الحج في أي أعوامها، وإن كانوا يحجون حجا غير صحيح. فغير المؤمنين كانوا يأتوا إلى الحج، يأتون بماذا؟ يأتون يجلبون معهم التجارة، يجلبون معهم المتاع، يجلبون معهم الزاد. فيصبح أن المؤمنين الذين في مكة يبتاعوا معهم ويأخذوا ويعطون معهم، ويصبح هناك مجتمع اقتصادي قائم. هذا دل على أن الإنسان لا يلام من حيث الأصل على أنه يعاتب إذا نظر في أسباب رزقه، لا يعاتب إذا نظر في أسباب رزقه، لأن الله عز وجل قال بعدها: وإن خفتم عيلة، والعيلة هي الفقر. الشاعر العربي يقول: وما يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيل. متى يعيل يعني متى يفتقر. فقول الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فالله عز وجل لم يثرب عليهم أنهم يخافوا العيلة. هم مما خافوا قالوا إنه إذا انقطع أهل الإشراك، إن حصر الحج في فئة محصورة، في فئة محدودة هي فئة أهل الإسلام، وهؤلاء ليس كلهم يستطيع أن يجلب الرزق إلى مكة. لكن ربنا عز وجل قال لهم مطمئنا أهل الإيمان، قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقول ربنا إن شاء، هذا الاستثناء لا يراد منه إلا إظهار القدرة، وأن الأمر كله بيده، وأن الأمر صائر إليه لا محالة تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد أكرم الله عز وجل المؤمنين بما كان عليه من الفتوحات، ثم أكرمهم بمن أسلم كثير ممن حول مكة، وأكرمهم جل وعلا بأن المطر في تلك السنين كان مدرارا، فالقرى التي كانت مقاربة لمكة كتبالة وجرش وغيرها أنبتت، وجلب المؤمنون معهم تلك الأطعمة والأرزاق إلى مكة. قال الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد شاء جل ذكره إن الله عليم حكيم. يبقى الآن هذا المنع من دخول المشركين إلى المسجد الحرام، هل هو عام في جميع مساجد أهل الإسلام أو باق على المسجد الحرام؟ ظاهر الآية أنه باق على المسجد الحرام، لكن كثيرا من أهل العلم قالوا هذا ينطبق على كل مسجد، وخالف أبو حنيفة قول جمهور العلماء، ورى أن المشرك أن اليهود والنصارى يجوز لهم أن يدخلوا المساجد حتى المسجد الحرام، وذهب إلى أن الآية تنصرف إلى عبدة الأوثان، لأن الله قال: إنما المشركون، فالمشركون من هم؟ عبدة الأوثان. قال أبو حنيفة: لا يدخل اليهود والنصارى في هذه الآية، لا يدخل اليهود والنصارى في هذه الآية، فيحق لهم دخول المسجد الحرام على مذهبه رحمه الله. وجمهور أهل العلم على أن كل كافر لا يحق له دخول سواء مشرك مشركا أو من أهل الكتاب لا يحق له دخول المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا عندهم أي عند أهل العلم مكة كل مكة كلها أو حرم مكة، يعني إذا قلنا مكة كمدينة كمنطقة حد الحرم، حد الحرم لا يدخلونه. حتى قالوا لو أن كافرا استطاع أن يدخل مستترا في أي عصر من العصور استطاع أن يدخل مستترا ثم مات، ثم من يمن عليه، ثم من يتولى دفنه، ثم تبين لنا بعد ذلك أن ذلكم الكافر دخل المسجد الحرام، دخل حرم مكة ومات وقبر فيها، وجب نبش قبره وإخراج عظامه، وجب نبش قبره وإخراج عظامه من حرم مكة، لأنه ليس للكافر مقام داخل البيت داخل المسجد الحرام. إذن هناك حرمية حرمانية فضيلة الشيخ من دخول غير المسلمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه مكة. نأتي للمدينة، لا يوجد نص شرعي يتكى عليه في دخول يمنع غير المسلمين من دخول المدينة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو هو في عدله في قوته في سلطانه في علمه في ما أفاءه الله عز وجل عليه في زمن الصحابة، كان أبو لؤلؤ المجوسي يسكن المدينة غلاما للمغيرة بن شعبة وهو الذي طعنه، ثم قال عمر بعد أن طعن لابنه عبد الله انظر من طعنني من قتلني، فقال غلام المغيرة. كان عمر يعلم أن غلام المغيرة غير مؤمن، فقال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط. لكن في زماننا هذا الدولة السعودية المباركة جعلت المدينة مثل مكة، مثل مكة، وهذا أضفى على المدينة زيادة في القدسية. وأهل العلم في بلادنا المباركة وافقوا ولي الأمر على هذا، وهذا من السياسة الشرعية المحمودة التي اتفق فيها ولي الأمر مع علماء الشرع.